بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا اضطرب طفل أن نجس بنفسه بدون إعانة الغير، بدون تسبيب الوالد والوالدة مثلا، يشرب بنفسه، هل يجب منعه من شرب النجس أو أكل المتنجس أم لا؟ لأن الشرب على الأطفال لا يجب، ليس حرمة هناك الأحكام التكليفية ليس على الأطفال، فهو إذا شرب وإن كان نجسا شرب النجس على المكلف حرام، أما على الأطفال ليس بحرام، هو بل مباح. فإذا كان مباحا هل يجب ردعه وهل يجب منعه من أكل النجس أم لا؟ قلت من باب الإضرار نعم، إذا كان شرب النجس أو أكل النجس ضررا على الأطفال، ضررا على الطفل، إضرار بالإضرار لا يجب. فإن كان ضرر مهما أو غير مهما يجب على الوالد، يجب على الوالد منع الطفل من شرب النجس أو من أكل النجس. لماذا؟ لأنه مضر عليه. حفظ الأطفال، حفظ الطفل يجب، حفظ نفسه وحفظ أمواله يجب على الوالد والوالدة منع هذا الطفل، لأنه يجب حفظه. أولاد الصغير يجب على الوالد حفظه، يجب من باب حفظ الولد يجب منعه من أكل النجيس أو شرب النجيس، بل أو بل يجب على الوالد من باب أنه حفظ نفسه واجبه على الوالد. أما على ولي الأمر مثلا كي يشمل الوالد وكل ولي الأمر، ولي الأمر كثير حتى بل يصل النوبة إلى الإمام مثلا إذا لم يكن له هناك ولي الأمر، يجب منه إذا سواء كان ضرر قليلا أو كان ضرر كثيرا أو كان ضرر شديدا أو ضعيفا، يجب على الوالد منعه ورفعه من باب من أكل النجس، ليس من باب أنه أكل النجس حرام عليه، ليس حرام، من باب أنه ضرر عليه، دفع الضرر عن الغير واجب. هذا إذا كان له ولي الأمر. أما إذا لم يكن له ولي الأمر، هل غير ولي الأمر إذا نذر أنه يأكل النجس هل يجب على غير الولي منعه أم لا؟ قلت إذا كان الضرر ضرراً لا يرجى الشارع بوقوعه في الخارج، بعض الأضرار لا يرجى الشارع المقدس وقوع هذه الضرر وقوعه في الخارج من قبيل هلاكة النفس، بل أو من قبيل اللواط والزنا أو من أضرار مهم. إذا كان هذا الشرب ضرراً على الطفل كي يكون موجباً لهلاكه، سبباً لهلاكه، يجب على غير الولي أيضا منعه ورفعه من أكل النجس. إذا كان قلت في الأمر بعض الخبراء قالوا أن البول من المسمومات، فيه سم كثير، إذا شرب الإنسان يصير مريضا. إذا كان ضررا يجب على غير الولي أيضا منع الطفل ورفع الطفل من أكل النجس. أما إذا كان بشرط أن تكون الضرر ضررا شديدا غير. أما إذا كان الضرر ضرر خفيفا مثل وجع إذا يأكل النجسة أو يشرب النجسة، يجع فيه الرأس أو يحصل له الحمى، هذا الأضرار الخفيفة هل يجب منعه أم لا على غير الولي؟ قلت لا، ليس لنا دليل على من. كثير من الأطفال في الخارج مثلا يأكل ويمرض مرضا خفيفا، لا يجب على غير الولي. نعم على الولي واجب إن كان خفيفا، لكن على غير الولي لا يجب منعه. أطفال في الشارع في الطرق يأكل بعض النجاسات ويمرض كثيرا، لا يجب منعه إذا كان الضرر ضررا خفيفا. أما إذا أكل النجس، أنا شفت يأكل الطفل النجس ويشرب الماء النجس ويشرب ماء المتنجس أو بول أو غيره، لكن لا يضر فيه، بدنه قليل لكن لا يضر فيه أبدا، لا يؤثر في هذا الولد، لا ضررا موجبا لضرر الشديد ولا لضرر خفيف، هل يجب رفعه منعه على غير الولي؟ لا، لا في هذا الطريق لا يجب، لا على الولي ولا على غير الولي. أطفال فهو يأكل النجاسات، فهو يأكل النجس، لا يضر بحاله، ليس له مضرا، لكن لا يجب، لكن لا يكون سببا لمرض الشديد ولا لمرض الخفيف، لا يضر به أبدا. إذا لم يضر بالطفل أبدا لا يجب لا على الولي ولا غير الولي، لا يجب منعه من أكل النجس ورفعه من أكل النجس والمتنجس. هذا مسألة خلصنا ملخص ما ذكرناه. أما هناك بعض المسائل الجزئية ليس فيه أهم، لكن نعرض في مسألة مهمة أخرى. سابقا في بحث النجاسات من باب المناسبة قال: مسألة يشترط في صحة الصلاة، يشترط أن تكون شخص المصلي بدنه ولباسه طاهرا، يشترط الصحة صلاة مشروط بطهارة، ليس مشروطا، تعرف كل الصلاة صحة الصلاة مشروطة بطهارة البدن وبطهارة اللباس. يعني إذا كان بدن المصلي نجسا أو لباسه نجسا هذا الصلاة باطل. بس لابد أن يكون شخص المصلي مطهر بدنه ولباسه طاهرا حين مشغول بالصلاة، مع النجاسات لا تصح الصلاة إلا ما استثنى، كل ما من عام إلا وخص إلا ما استثنى. بعض الأوقات بعض النجاسات إنسان إذا يصلي مع بعض النجاسات لا يكون الصلاة باطلة. بله وهكذا بعد المتنجس ايضا اذا صلى مع بعد المتنجس، هناك النجس ومتنجس مشروط بطهارة البدن من النجس ومن المتنجس الا ما استثنى. استثناء من ترك النجاسات بله هو الدم. دم اذا مثل النجاسات عشرة بناء على القول المحققين، اما بناء على قول الاخرى 12 قسم النجاسات، بول، غائب، مثلا دم، وهكذا مني، كلب، خنزير، كافير، احسب حسابه في رسالة العملية مكتوبا 12 قسما او 10. لابد في الصلاة ان تكون بدنه ولباس الانسان المسلي مكلف المسلي طاهرا من جميع النجاسات الا ما استثنى. الاستثناء من النجاسات فقط الدم. الدم اذا كان انسان يسلي مع الدم، الدم موجود في بدنه او الدم موجود في لباسه، ارى الدم في لباسه او بدنه ويسلي مع هذا الدم، صلاته صحيحة، لكن بشرط ان يكون الدم اقل من الدرهم. دم النجس سواء كان الدم انسان، اذا كان هذا الدم نجسا صلى بالي واعتلى في بدنه او لباسه يجوز صح الصلاة مع الدم، اما لا مطلق الدم بشرط ان يكون هذا الدم اقل من الدرهم، هذا الدرهم البغلية وغير ذلك في مقامه، هذا الصلاة صحيحة اذا كان في بدنه او لباسه مقدار هذا الدم اسمه. اما البول والغائط وباقي النجاسات، بول وإن كان أقل من درهم وإن كان مقدار رأس إبرة في بدن الإنسان صلاة صغى نجس، لم يستثنى من أشياء أخر. وإن كان مقدار مني مثلا، وإن كان بمقدار رأس إبرة في بدنه أو لباسه صلاته باطل. فقط دم من النجاسات استثنى، دم لا مطلق الدم، تقدم أقل من الدرهم. والثاني المستثنى الثاني ليس من النجاسات، المستثنى الثاني من المتنجسات، هو أيضا معفو في الصلاة بشرط أن يكون المتنجس مما لا تتم فيه الصلاة. إنسان له لباس، لباسه متنجس بالبول أو متنجس بالدم أو غيره، لكن هذا اللباس لا تتم فيه الصلاة. هناك مشروط إذا كان يتم فيه الصلاة، مثلا صلاة في الرجال مثلا ستر العورة، وفي النساء جميع البدن إلا الوجه والكفين. إذا كان هذا النجس في بدن الإنسان في لباس الإنسان متنجس، لكن هذا اللباس يكون لا تتم بمقدار لا تتم فيه الصلاة. هذا اللباس إذا كان متنجسا صلي بهذا اللباس المتنجس لا تتم فيه الصلاة، أيضا معفو، صلاة ليس بباطل. أما باقي نجاسات إذا لم يكن مما تتم فيه الصلاة أو لم يكن بمقدار أقل من درهم دم، كلها إذا وإن كان بمقدار رأس إبرة في بدن الإنسان أو في لباس الإنسان مقبل الصلاة باطل. وما الدليل على ذلك؟ في الصلاة مع النجس سواء كان النجاسات في البدن أو في اللباس صلاة باطل، أول إجماع اتفق الفقهاء جميعا أجمعوا، ليس هناك من المجتهدين من القدماء ومن المتأخرين قالوا بأن الصلاة مع النجس يجوز، ليس إلا ما استثني، أول إجماع من جميع الفقهاء. والدليل الثاني أيضا يجي إن شاء الله أخبار والروايات تصل بحد التواتر، بالك غسل لباسك في الصلاة كذا وكذا كذا يجي في مقامه إن شاء الله قريبا نصل بهذه الروايات. بل أخبار كثيرة متواترة تصل هذه الأخبار بحسب التواتر، بل كلها تدل بأن الصلاة مشروطة، صحة الصلاة مشروطة بطهارة البدن واللباس، فإذا كان كريهما نجسا صلاة باطلة. ليس في أصل المسألة في الصلاة صحة الصلاة مشروطة بالطهارة، في أصل المسألة لا خلاف بين المجتهدين، لا نزاع بين الفقهاء. نعم هناك نزاع في الخصوصيات في الحالات، بعض الحالات هناك اختلاف، من جملة الحالات إنسان يقسم هناك حالات أقسام، يصير أقسام كثيرة في بعض الحالات فيه اختلاف، هل تكون الصلاة مع النجس بل باطل أم ليس بباطل. فأصل المسألة أشترط صحة الصلاة أشترط بطهارة البدن واللباس لا إشكال فيه، فقط صلاة في نزاع في الخصوصيات. هناك يقول إنسان طارة يسلي مع النجس، بدنه نجس أو لباسه نجس، يسلي مع النجس عمدا وعلما، يعني يعلم أنه بدنه نجس مع ذلك يسلي مع النجس، فسيسلي طارة يسلي مع النجس عمدا، عمد في مقابل النسيان، بل عمدا يتعمد، أو مثلا علما يعلم بالنجاسة مع العلم بالنجاسة يسلي، هذا قسم الأول، يسلي مكلف مع النجس مع بدن النجس أو لباس النجس عمدا وعلما، هذا القسم الأول. الثاني خصوصيات يعني أقسام، الثاني مكلف يسلي مع النجس لا عمدا وعلما، بل يقسم على قسم طارة يسلي جهلا، جهلا بالنجاسة لا يعلم، يسلي لا يعلم أنه بدنه نجس أو لباسه نجس، أو يسلي مع النجس نسيانا، فرق بين جهلان، جهلنا لا يعلم من الأول لا يعلم إلى حين الصلاة لا يعلم حتى بعد الفراغ لا يعلم أبدا في بدنه نجس أو لباسه نجس، كثير من الأوقات الإنسان يسلي لا يعلم بدنه نجس، يمكن نجاسة وقع من الفوق في بدنه أو مثلا من مكان آخر في بدنه هو لا يعلم. طارة يعلم أن بدنه نجس لكن بد أو لباسه، لكن حين الصلاة نسيه نسيه صادقا بالأمس كان نجسا حين دخل وقت الصلاة صلى لكن نسيانا نسي النجاسة، هذا قسم ثاني. كل من هذا قسمين صار عمدا وعلما وطارة جهلا، جهلا أيضا على قسمين، طارة جهل يسلي مع الجهل، جهل طارة بالموضوع النجس جاهل بالموضوع، طاهرا جهل جهل بالحكم، يعني طارة جاهل بأصل الموضوع لا يعلم موضوع النجس، لا يعرف شو معنى موضوع النجس لا يعرف، كثير من الناس حتى في النجاف كان واحد يوم الزيارات نسوان جاء بالحرم الإمام علي عليه السلام في السعن مملوء، واحد ولد اونها تبوله هناك في بله في الفراش مثلا واحد شيخ خاله هي صار نجس مو نجس هذا شو نجس هذا مي مثل المي البول مثل المي بعد الاوقات عنده بول من الماء مثلا خب يسلم عن النجس لكن لا يعلم اصل النجاسه مثلا طارة يعلم بأصل النجاسة يعلم أنه نجس لكن نسي وكل من النسيان والجهل طارة يتعلق بموضوع النجس طارة الجهل والنسيان يتعلق بنفس النجس يعني بالحكم طارة شبهة شبهة موضوعية طارة شبهة شبهة حكمية يعني طارة متعلق الجهل والنسيان هو الموضوع النجس طارة متعلق الجهل والنسيان نفس الحكم نفس النجس لا يعلم أنه نجس أم ليس بنجس نجاسة ليس من الأحكام أحكام على قسمين أحكام تكليفية الشرعية هو الوجوب والحرمة هو خمسة أحكام خمسة تكليفية وجوب والحرمات استحباب والكراهة والإباحة هناك أحكام أخرى أحكام لكن ليس أحكام تكليفية أحكام وضعية صحة بطلان نجاسة طهارة هنا من أحكام أحكام الوضعية طارة جاهل بالحكم طارة قلت عالم وعامد يسلم عن نجاسة علما معمدا قسم الثاني يسلم النجاسة جهلا ونسيانا الجهل والنسيان أيضا على قسمين طارة الجهل والنسيان متعلق نفس الموضوع موضوع النجاسة غير معلوم ونسي عن الموضوع طارة متعلق الجهل والنسيان هو نفس الحكم يعني نفس النجاسة مثاله مثلا مجموع طارة كم أقسام؟ ثلاثة أقسام فاستمع له طارة جهل عن عمد وعلم يسلف النجس طارة عن جهل ونسيان يسلف النجس لكن جهل والنسيان على قسمين جهل والنسيان متعلق نفس الموضوع طارة متعلق سواء تعلق الجهل والنسيان هو الحكم مجموع ثلاثة أما مثال في الجهل بالموضوع كيف إنسان نسي الموضوع أو الجهل يتعلق بالموضوع النجس مثلا إنسان يرى في بدنه أو يرى في لباسه مقدار من المايع ما يعني رطوبة مقدار من الرطوبة يشاهده في بدنه ولباسه لكن لا يعلم أن هذا المايع الموجود في بدنه أو لباسه هذا المايع بول أم ليس ببول أي شك ليس بالموضوع موضوع النجس فيها بول لكن هذا لا يعلم أن بول يعلم أن بول نجس لكن لا يعلم هذا الرطوبة الموجودة في بدنه أو في لباسه هذا المرطوب هذا بل المايع بول حتى تكون الصلاة باطلة أم ليس ببول يمكن ما حتى تكون الصلاة صغة صحيح فالشك في الأصل الموضوع أو لا قبل الصلاة يعلم أنه بول لكن بل بعد حين الصلاة صغة نسي هذا مثال طارة لا شك في أصل الحكم يعلم أن البول المال حيوان غير المأكول اللحم بول أصل مثلا حكم لا يعلم يعلم أن هذا بول يعلم ببولية أنه بول حيوان غير مأكول اللحم مثل الإنسان إرنب وهكذا أشياء حيوان غير مأكول اللحم نعلم هذا الشخص مسلي يعلم أن هذا البول بول حيوانا غير مأكول اللحم لكن لا يعلم أنه نجس من بول حيوان غير المأكول اللحم لا يعلم أنه بول إرنب لكن لا يعلم أنه بول الإرنب نجس أم ليس بنجس يعلم أنه نجس لكن حين صلاة نسي لا يعلم أنه نجس أم ليس بنجس فالشك ليس في الموضوع يعلم أنه هذا البول يقول شو هذا الرطوبة بول يقول نجس ولا لا أدري أنه نجس أم ليس بنجس فالشك في الشغة نجاسة ليس من الأحكام شك في الحكم طارة شك في الموضوع لا يعلم أنه بول أم ليس ببول تارة يعلم أنه بول لكن لا يعلم أنه نجس أو ليس بالنجس، يعلم أنه نجس لكن نسي حين الصلاة نسيان. هذا أمثلة. فالصلاة أقسام إن شاء الله نسل ونحرق كل هذه الأحكام الثلاثة، كبعضها صلاة باطلة قطعا مع إذا وقعت مع النجس صلاة، وبعض هذه الأقسام إذا وقعت صلاة مع النجس لا تكون صلاة باطلة. مثل الإنسان. أما قسم الأول إذا صلى مع النجس هو عارف طلب أهل العلم يعلم أن البول بول خصوصا بول إنسان بول نجس، بل هناك قلت بحث أنه بال بول نجسون البول الأئمة أيضا نجسون أم ليس بنجس، بول الأنبياء نجسون، هذا بحث آخر. واحد قال لا هذا إذا كان بال هذا يدل على الفضيلة، ليس بول الأنبياء ليس بنجس كذا كذا، ليس هذا دل هذا مقتضى بشرية، كل بشر هناك روايات موجودة. لا هذا محل البحث. واحد قال سأل عن مجتهد هل بول الإمام نجس، قال المجتهد بول الإمام على لحيتي وبولي على بالي على لحيتك مثلا، قلت لا مسألة لا تتعرض هناك. بعد قال هيك قال نجس أم لا نجس، ولكن ليس دليل على الفضيلة. كيف يكون بول المجتهد مع الآن في عصرنا أقوى من المجتهد يكون في العالم من حيث الفضيلة مجتهد جامع الشرائط هو تلو المعشوق أقوى. مثلا شيخ الأنصاري في بعض في كتاب الرسائل في بعض العبارات يعبر صاحب الكفاية أنه تلو المعشوق، مع أنه يقينا بول شيخ الأنصاري سواغا نجس، أما بول الإبل وبول الحمار طاهر. هذا ليس دليل على الفضيلة، هذا لا ليس بحثنا في هذا المنزل. هذا بول نجس أم ليس بنجس، ما صلى هذا الشخص عمدا طالب العلم يعلم أن البول نجس، وإن كان بول المستعيد نجس صلى مع بول المستعيد صلى مع العلم بالنجاسة ومع التعمد ليس له نسيان. هذا لا إشكال في نجاسة بطلان الصلاة، روايات كثيرة جدا أن الصلاة مع النجس لا يجوز. أصل المسألة هذا هو، أنا كتبت من كثير الروايات روايتين فقط، إذا صلى الإنسان مع النجس سورة الأولى بالغ مع العلم بالنجاسة ومع التعمد بالنجاسة إذا صلى مع النجس صلاة باطلة. هذا قلت أول مسألة إجماعيا، وثانيا هناك أخبار كثيرة لا حد التواتر، أما أنا نقرأ روايتين أحد الروايتين تدل بالمنطق تدل على بطلان الصلاة منطقا، ورواية الثانية تدل على بطلان الصلاة إذا وقعت مع النجس، بل تدل لا منطقا مفهوما، ثم يكون أيضا مثل المنطق حجة إلا إذا وقع التعارض بين المنطق والمفهوم أيهما مقدم على الآخر شيء آخر، وإلا دليل مفهومي مع دليل منطقي كليهما حجة. لا بل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بالمنطق تدل على عدم حجية خبر فاسق، أما بالمفهوم تدل على حجية خبر غير الفاسق خبر العادل. فمنطق أيضا دليل كما أن المفهوم أيضا دليل. هناك رواية الأولى هي حسنة، رواية حسنة أيضا مقبولة عند الفقهاء. في حسنة عبد الله بن سنان رواية حسنة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، أبا عبد الله مطلق إمام الصادق، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة. رجل أصاب كثير من الشباب في الليل هو مع اللباس ينوم مع اللباس يسيل جنابة في ثوبه، أصاب ثوبه جنابة أو دم جنابة بل أو دم يعني مني مثلا أو دم. قال الإمام عليه السلام في الجواب إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة، إن علم هذا الشخص المسلي أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي، يعني قبل الصلاة يعلم، حينما استيقظ من النوم يعلم أن ثوبه وبدنه مثلا أصابه جنابة مثلا أو دم، بل إن قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه، علم أو يعلم مع ذلك صلى في الثوب النجس، صلى فيه ولم يغسله بدون الغسل، صلى فيه، فعليه أن يعيد ما صلى، فيجب عليه إعادة الصلاة. إعادة الصلاة لماذا إعادة الصلاة؟ يدل على البطلان، إن الصلاة باطلة. إذا كان الصلاة صحيح، هل صلاة الصحيح تحتاج للإعادة؟ تحتاج؟ لا، هذا بالمنطوق تدل إذا صلى الإنسان مع الثوب النجيس بل لباس النجيس أو بدن النجيس، بل يجب عليه إعادة الصلاة. إعادة بل صريحة على بطلان الصلاة، هذا من تقام. رواية ثانية، هذا رواية حسنة عبد الله بن سنان، رواية الثانية رواية صحيحة، راوي عدل إمامي، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي هذا الرجل وفي ثوبه عذرة من إنسان، عذرة إنسان بل عذرة من عراق أكل خرة الإنسان مثلا، عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم صلى مع بول النجس، صلى مع العذراء أو صلى مع عذرة الكلب، لكن لا يعلم حين الصلاة، قبل الصلاة لا يعلم، حينما صلى أيضا لا يعلم، بعد تمامية الصلاة علم بأن في بدنه أو في لباسه مقدار من العذراء، صلاة وقع مع العذراء، لكن قبل الصلاة لا يعلم بالعذراء، حين الاستغفار بالصلاة لا يعلم بالعذراء، أما بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله، مما رحمة الله ورحمة الله وبركاته، خل الصلاة بعد صافة بأن في يده أو في رأسه مقدار من العذراء. قال الإمام لا يعيد، إذا لم يعلم حين الصلاة وقبل الصلاة بالنجاسة لم يعلم، قال الإمام عليه السلام لا يعيد، فمفهومه شو يصير؟ مفهومه إذا علم قبل الصلاة بالنجاسة أو حين الصلاة بالنجاسة يجب الإعادة. فالرواية الأولى تدل منطوقا ببطلان الصلاة، ورواية الثانية تدل مفهوما ببطلان الصلاة. هذا قسم الأولى، إذا صلى إنسان مع علم وعمد مع النجاسة في بدنه أو في لباسه بل يجب عليه إعادة الصلاة لأن صلاته باطلة. إن شاء الله نصل في قسمين الأخيرين، إذا صلى مع النجيس مع الجهل، سواء كان جهل بالموضوع لا يعلم أنه نجس أم ليس، لا يعلم أنه بول أم ليس، موضوعات النجاسة باول غالات أطارة، جهل بالحكم، جاهل بأصل النجاسة، النجاسة هو الحكم، البول البول نجس، العذرة نجس، البول عذرة موضوع نجاسة حكم. إن شاء الله بقي هذا السورتين أخيرتين نتكلم بعد التعطيل، بكرة تعطيل.